على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 19 من شهر صفر للعام 1436 من الهجرة، 11 من شهر ديسمبر كانون الأول للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 132 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء معي زميلي أيمن حمودة، وإعداد هذه الحلقة للحبيب دكتور حسن عبد الحافظ. بداية قبل ما نبدأ في موضوع الحلقة، أذكر بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في فترة قضيناها سويا مرت علينا، ويمكن أصدقائنا على صفحة منتهى الطرب حسوا بها، كانت صعبة في إذاعة الأغاني وكان لها بعض الأثر أو التعثر في المسار الوظيفي بالنسبة لي، لكن لا يهم، فترة وراحت الحمد لله. اليوم أستاذ طارق مصطفى المشرف على إذاعة الأغاني سعى مشكورا أنه يحصل لي على خطاب شكر من السيد رئيس الإذاعة بمناسبة إحدى حلقات منتهى الطرب، وكانت تحديدا حلقة حادث المنشية في إحيائنا لذكرها، له كل الشكر. وزي ما قلت لحضراتكم أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وألف شكر مرة أخرى للأستاذ طارق مصطفى. دكتور حسن عبد الحافظ، ليه أنا بقول أنه شارك في إعداد هذه الحلقة معي؟ حضراتكم يمكن أول بعض يعرف أو لا يعلم أني في هذه الحلقات بأعمل بمفردي، ما معيش فريق عمل زي البعض ما بيتوقع، سواء كان معد أو مخرج، إنما هو اجتهاد شخصي. لما شاف أنه في الحلقة دي الطلبات كتير، مشكورا تطوع أنه حيرفع بعض الأعمال اللي حتكون طلبها بعض أصدقائنا ومدتها طويلة، فهو حيكون معايا في هذه الحلقة بإذن الله. يعني طبعا مشكورا دكتور حسن عبد الحافظ. في حد من أصدقائنا طالبني أني ما أزعش المادة كاملة، وده للحقيقة كان للمرة الثالثة. الحلقة النهاردة فيها أغنية حتاخد معظمها، فأنا حساسن أجل ردي في هذه المسألة على أي حال. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، برحب بأصدقائنا اللي انضموا لنا، الأساتذة غادة نور الدين، ياسمينة الشام، محمد فضل، دكتور حسن إن عبد المجيد، فريد العراقي، وليد ميزة، عادل عبد الحليم، مها ريشة، دكتورة خوخة، عبير الحطاب، عمر، أحمد شيبة، وإيهاب المستكاوي. معي الآن على صفحة منتهى الطرب وأشرف بصحبتهم الأستاذ محمد الشرشابي، جزيل الشكر لك يا أستاذ محمد، شكرا. ياسر المصري، الأستاذ حماد مزيد، أمل عبد الغني، دكتور مهندس بشير، عبد الرحمن السواح، مصطفى الحداد، ما حفظ الألقاب طبعا دول أساتذتنا، أستاذ مصطفى خميس، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، دكتور ميخائيل أديب، ومهندس خالد عروب. سريعا إلى فقرات حلقة النهاردة. الحاج رضا حسن، الحاج أحمد النقشبندي، الأستاذ سامي نوار، الأستاذ سامر عبد العال، دايما لهم طلب بنبتدي بحلقة الطلبات الخميس الثاني من كل شهر مع الراحل الكبير سيد النقشبندي عليه رحمة الله. هنسمع تتر النهاية لحلقات سلطان العاشقين، الشاعر لعمر بن الفارض، اللحن عبد العظيم محمد. الحلقات تم عمل مونتاج لها من أشرطة بتاريخ 6 أكتوبر عام 1972. سيد النقشبندي وتتر نهاية حلقات سلطان العاشقين. إياك أن تقترب مني مرة أخرى، سيمسك ما لا تعلم، ستصبح عودا أجوف بلا قلب، ستصبح مئذنة مهتزة لا تنكسر ولا تسقط، بل تهتز تهتز تهتز حتى يعيدها قول الله. غدا سلطان العاشقين، تأليف عبد المنعم شميس، إخراج زكريا شمس الدين. وليقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. الحاج سيد نقشبندي وتتر نهاية حلقة سلطان العاشقين. حاج رضا حسن، أنا بعتذر لك، هي الفقرة دقيقة، فبإذن الله إن شاء ربنا إن أحيانا المولى الكريم حلقة الطلبات القادمة واللي بعدها هتجد شيء في منتهى الندرة لأول مرة يزع. اللي يتزع النهاردة ده المتاح نهاية الحلقات لأجل بس ظروف الحلقة النهاردة، فمعذرة وسامحني لهذا التقصير. الطلب الثاني كان من دكتور مروان منصور من سوريا، بمناسبة ذكرى رحيل مطربة القطرين فتحية أحمد اللي مرت علينا ذكراها 5 ديسمبر عام 1975. دكتور مروان كان طلب يسمع أغنية بشراك يا قلبي السعد وفاك، الكلمات والألحان زكريا أحمد، ودي يمكن الغريب أنه أول مرة أسمع أنه زكريا أحمد كان ليه بيألف. يعني على أي حال المعلومة أنا استقيتها من الأستاذة هالة الحديدي، وحنسمع الأغنية من الحلقة اللي سجلتها الأستاذة هالة الحديدي لبرنامج ألحان زمان، سجلتها يوم 11 ديسمبر عام 1977 إحياء للذكرى الثانية لرحيل مطربة القطرين فتحية أحمد. الأغنية متوفرة بس فضلت إن احنا نستفيد بالمعلومة اللي حتذكرها الأستاذة هالة الحديدي. إلى حلقة برنامج ألحان زمان ونسمع فتحية أحمد وأغنية بشراك يا قلبي. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نحتفل فيها بذكرى مرور عامين على غياب صاحبة الصوت القوي القادر والأداء المحكم الأخاذ مطربة القطرين فتحية أحمد. فارقت فتحية أحمد الحياة في اليوم الخامس من شهر ديسمبر عام 1975 بعد صراع مرير مع المرض دام 10 سنوات. وفتحية أحمد صديق المستمع من أسرة فنية عريقة في الفن، فوالدها الشيخ أحمد الحمزاوي كان قارئا ومنشدا معروفا، وشقيقتاها رتيبة أحمد ومفيدة أحمد كانت لهما شهرة في عالم الغناء خلال الثلاثينيات والأربعينيات. وفتحية أحمد مطربة المسرح الغنائي الثانية بعد منيرة المهدية، فقد بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة بفرقة نجيب الريحاني، وكان سيد درويش أول من تنبأ لها بمستقبل مشرق في دنيا الفن. واشتركت في عدد من الروايات والاستعراضات الغنائية التي لحنها لفرقة الريحاني من بينها بنت الحاوي أو راحت عليك، ومن أجمل ألحانها التي كانت تغنيها فتحية، والله تستاهل يا قلبي. وكان صوت فتحية وأداؤها مثار إعجاب سيد درويش، مما جعله يشملها برعايته وعنايته، وسجلت بعض ألحانه على اسطوانات، وأصبحت فتحية أحمد إحدى مطرباتنا الثلاث المشهورات، منيرة وأم كلثوم وفتحية. وانتقلت فتحية أحمد إلى فرقة الكسار، وأضافت إلى حصيلة ألحانها المسرحية مجموعة أخرى لكميل شامبير وإبراهيم فوزي. وزودت فتحية أحمد نفسها بمجموعة من الألحان لكبار الفنانين أمثال الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبر النجريدي والشيخ زكريا أحمد ومحمد الأصبجي وداود حسني، وقامت بجولات فنية في ربوع الشام ولقيت كل تقدير وترحيب. عادت فتحية أحمد مرة أخرى إلى فرقة الريحاني، حيث تألقت في مسرحياتها الغنائية منها مراتي في الجهدية وأنصل الوز، واشترك محمد عبد الوهاب في وضع ألحان هاتين الروايتين مع داود حسني وإبراهيم فوزي. ومن تأليف وتلحين الشيخ زكريا أحمد تنشدنا فتحية أحمد طقطوقة بشراك يا قلبي السعد وفاك، افرح ونول في القلب هواك، بشراك يا قلبي، مقام بياتي. Right. قلبه عطب بعد الخطاب والوطن كان اسمه نصيب قلبه عطب بعد الخطاب والوطن كان Ah! فتحية أحمد وبشراك يا قلبي من كلمات وألحان زكريا أحمد، كانت أغنية طلبها دكتور مروان منصور من سوريا. الأغنية أنا حرصت أني ما أشيلش الكليك اللي فيها زي ما هي، يعني كده أحبيتوا تسمعوها، ومعذرة يعني الأغنية أخذت معظم وقت الحلقة لكنها كانت مناسبتها. وهنا التقدير لدكتور مروان منصور العزيز من سوريا، طلبه من شهر، يعني أعطاني فرصة كي أقوم بتحضيره، وجاء في توقيته الصحيح متزامنا مع ذكرى فتحية أحمد، يعني فهنا وجب أني أزيع له ما طلب. ياريت كل من له طلب يعني من أصدقاء المستمعين يكون مرتبط بالمناسبة قدر الإمكان، حتى لو الاستجابة سريعة إن شاء الله. أخت رندا، هقول أسامي من فضلك الفقرة اللي جاية لشادية، فاستعدي بالتسجيل. الأغنية اللي طلبتها رندا أنا زعتها في الحلقة رقم 1، الحلقة الأولى من منتهى الطرب، وأيضا أزعتها في الحلقة 43، هي اتصلت بالتليفون وعايزة تسجلها، فحاضر. أصدقائي على صفحة منتهى الطرب من المكسيك، يطل علينا عميد الطرب الأستاذ عيسى متري، أهلا بحضرتك. وعليكم السلام أستاذ مروان ثابت، اللاعب جواد كاظم سعيد من العراق، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أهلا بحضرتك. الأساتذة مها أحمد الشريف، عمرو الشعير، لامار مصطفى، أستاذ هيثم الغيتاوي، دكتور سنوس الضباع من ليبيا، أستاذ سكينة محمود أشكرك، أستاذ محمود عياد، أستاذ هيثم السيد، مهندس وسام حسين، الأخت سوريا عادل، ومدام كريمان، أستاذ مجدي صالح. برحب بانضمام الأساتذة عمرو شعير وزينب سعد لصفحة منتهى الطرب.

حد نعرفنا ناخد حقنا من قدينا سوا سوا طول عمرنا سوا سوا من قدينا سوا سوا طول عمرنا سوا سوا سوا سوا طول عمرنا من طولنا سوا سوا سوا سوا سوا سوا شادية وأغنية سوا سوا طول عمرنا من كلمة فتح أورا لحن منير مراد. شكرا زميلي أيمن حمودة على هندسة الهواء، بيستلم منه الآن حسام فاروق ونتابع فقرتنا. شرفتنا بالانضمام الأستاذة حنان زكي والأستاذة إلهام طارق على صفحة منتهى الطرب، أيضا العزيز الأستاذ مدحت عبد الدايم، مهندس خالد عروق. ميعادنا إن شاء الله 25 بإذن الله. هأضع اختيارات على صفحة منتهى الطرب وشوف حضرتك هتسمعي. حاضر حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، بمناسبة ومين غيره يفرحنا أيا كانت النتيجة راح تطلع النهاردة يعني، بس بمناسبة حصوله على كاس الكونفدرالية، دكتور حسن عبد الحافظ كان ليه طلب، والحقيقة أنه أكتر ناس مظلومة معايا في مسألة الطلبات وأكتر حد له طلبات هم أصدقائي اللي دايما متواجدين معايا على الصفحة، باجي عليهم كتير فيها. على أي حال دكتور حسن أشار علي كان لي طلب بس لغاه، وأشار يعني بحاجة تانية كنت أخذت رأيه فيها، فقال إنه دي أوقع وكرما منه أجل طلبه. هنسمع الثلاث المرح وأغنية النادي الأهلي، الأغنية كتبها سامي أبو النور ومن ألحان علي إسماعيل، الأغنية هنسمعها من حفل أقيم من استاد مختار التتش بالنادي الأهلي بمدينة القاهرة في احتفال النادي الأهلي بحصوله على بطولة الدوري العام. أساس قوي ومتين، والأهلي أصل الرياضة وحبايبه بالملايين، لكل حاجة بداية وأساس قوي ومتين، والأهلي أصل الرياضة وحبايبه بالملايين، جينا نحيي الفانيلا الحمرا والشياطين، مبروك على الدوري يملك مصر في الكورة، عقبال ما نيجي هنا ونغني ببطولتين. Yeah. هتفضل دايما ويانا، ملايين عشاق بتشجعنا كلهم سهرانا معانا، والدنيا رجعلك بلالي يا اهلي، وهيفضل عندك طوالي يا اهلي، ثلاث المرح وأغنية النادي الأهلي من كلمات سامي أبو النور ومن ألحان علي إسماعيل. بنتابع مع حضراتكم في منتهى الطرب حلقة المخصصة لطلبات المستمعين الخميس الثاني من كل شهر. الأستاذ ياسر المصري من المنوفية وجده العزيز الأستاذ محمد كان طلب يسمع تتر حلقات الرجل والطريق، القصة والحوار لسعد مكاوي، الموسيقى لسليمان جميل. اتسجلت الحلقات او يعني حسمع كم مسمع من الحلقه الاولى يوم 29 ديسمبر عام 1961، ده كان مونتاج اول حلقه والاخراج كان لفايز حلاوه. نسمع تتر حلقات الرجل والطريق. القاهره تقدم وقال له اسمعني يا آدم وانظر وشوف حكمتي في جنس بني آدم، من غير ما تبقى جميل وشريف في أفعالك ايش تسوى، ما تسوى حكم التراب في الأرض يا آدم، الرجل والطريق. قصة وحوار سعد مكاوي. موسيقى فؤاد الظاهري. إخراج فايز حلاوة. دي وهيبة يا والي. ايه انت رجعت تاني يا وهيبة؟ غصب عنكم ابقى سلم لي على سي مصطفى الغالي. قوم بينا يا ولا هنداوي نبلغ سي مصطفى. قوم بينا. قوم يمكن يا واد غجاريه تانيه. بس يا نمر ما هم اكتر من الهم على القلب. بقول لك هي بنفسها يا سي مصطفى، هي وهيبه. انا جاي من العزبه وشفتها هناك بنفسي، هي بشعرها الاسود الطويل وعينيها المكحله اللي يندب فيها الرصاص. وديش رجعها تاني، ما كنا استريحنا من لسانها الطويل وقلنا غارت من وشنا. وبتقول سمعتها؟ ايوه بتنشد ومصهلله والعزبه كلها في السامر. وبتقول ايه؟ اهي زي عوايده بترمي كلام، لسانها عاوز القطع يا سي مصطفى. يعني بترمي كلام على مين؟ ده كان تتر ومسمع من أول حلقة من حلقات الرجل والطريق اللي وضع لها الموسيقى الأستاذ سليمان جميل، وكانت من إخراج فايز حلاوة، وتم مونتاج الحلقة يوم 29 ديسمبر عام 1961. اللاعب جواد كاظم من بغداد بيقول لي هات لي مناسبة للزمالك، عايز يسمع فيها أغنية للزمالك برضو. يعني حسام عندي برضو في الاستوديو بيقول لي أنا كمان عايز أغنية للزمالك، هاتوا مناسبة وانا ازعل لكم اغنية. حاضر. على اي حال، غواص النغم والاخت لامار مصطفى، كانت غواص النغم كان عايز يسمع اغنية لصباح يا رب تشتي عرسان نسخة الاستوديو. الاغنية كتبها شفيق المغربي من تلحين فيليمون وهبي، واتنقلت على شرايط اذاعة هي ومجموعة اغاني لصباح يوم 28 يناير عام 1968. صباح ويا رب تشتي عرسان. يا انت يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي، وتفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي. يا رب تشدي عرفان لا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي، تفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي. اتناشر شاب يا رب تشتي، يا رب شيد الزين اتناشر شاب، الاول من ارز الرب والتاني من سوق الغرب والتالت من علم الشعب والرابع من مغدوشي، دا يلحقني طرطوشي. يا رب تشتي عرفان دا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي. والسادس من بيت الدين، والسابع قولوا امين، ان شاء الله يطلع يا حشوشي، دا يلحقني طرطوشي. يا رب تشتي عرفان دا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي. يا رب تشتي عرفان دا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي. قلبي وقع بالحب مرة واهتدى وما باب يعيدها طول المدى حبيبي، قلبي وقع بالحب مرة واهتدى وما باب يعيدها طول المدى. يا رب تشتي عرفان دا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي. او التاسع من فاريا او العاشر من بكفيا او شبيني من مشموشي، دا يلحقني طرطوشي. يا رب تشتي عرفان دا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي، تفرح امي والجيران وخبت الاسمر برموشي. من الدامور او من صيدا او من كره، وابني بقلبك هالامور بحبه مني مغشوشي تا يلحقني طرطوشي. يا رب تشدي عرفان تا يلحقني طرطوشي تفرح امي والجيران وخد الاكبر مرموشي يا رب تشدي عزان تا يلحقني طرطوشي تفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي وتفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي. صباح وأغنية يا رب تشتي عرسان، الأغنية من كلمات شفيع المغربي ومن ألحان فيليمون وهبي، سمعناها في نسختها الاستوديو، اتنقلت على شريط إذاعة يوم 28 يناير عام 1968. الأستاذة فريال أزرق من سوريا ومقيمة في ألمانيا. السكتش اللي حضرتك طلبتيه، يعني هو الطلب مع الأسف كان متأخر شوية، المادة اللي بتذاع بحتاج وقت عشان أقدر أحضرها، فلو كان على أي حال احتمال يعني الدكتور حسن عبد الحافظ أنا استأذنه أنه يرفع لنا سكتش المخمل الأزرق بعد نهاية الحلقة بإذن الله. سريعا، أم سمسمة من اسكندرية كان لها اتصال وطلبت تسمع هاني شاكر في أغنية الشاطر حسن، الأغنية من كلمات ممدوح عفيفي من تلحين عبد المنعم الحريري، أجيزت للإذاعة يوم 3 مارس عام 1975. راكب عز خيلي من فرحك تقولي ده الشاطر حسن الشاطر حسن. لو جاي قبالي ابو زيد الهلالي لو جاي قبالي ابو زيد الهلالي هتحدى بحبك ولا هاب الليالي. لو جاي قبالي ابو زيد الهلالي لو جاي قبالي ابو زيد الهلال هتحدى بحبك ولا هاب الليالي. ما يلقش بهواكي غير شاطر حسن الشاطر حسن. ليك يا هوايا زي ما في حكاية زي ليك يا هوايا زي ما في حكاية مع نجمك دليلي راكب عزي خيلي من فرحة تقولي ده الشاطر حسن الشاطر حسن. راجع بعد غيبة يا أجمل حبيبة راجع بعد غيبة يا أجمل حبيبة جايب لك معايا الفرحة القريبة. راجع بعد غيبة يا أجمل حبيبة رجع بعد غيبة يا أجمل حبيبة جايب لك معايا الفرحة القريبة زي ما حب قبلي الشاطر حسن الشاطر حسن بينك يا هوايا زي ما في حكاية بينك يا هوايا زي ما في حكاية مع نجمك بنيلي راكب عالسفيني من فرحة تقولي للشاطر حسن الشاطر حسن يما عيون ربيعي يا زادي وشموعي يما عيون ربيعي يا زادي وشموعي في الغربة معايا معايا صورتك بين طلوعي يما عيون ربيعي يا زادي وشموعي يما عيون ربيعي يا زادي وشموعي الغربة معايا معايا صورتك بين دموعي وتعيش الأميرة مع الشاطر حسن الشاطر حسن هاني شاكر وأغنية الشاطر حسن من كلمات ممدوح عفيفي ومن ألحان عبد المنعم الحريري. آخر فقرة معنا في الحلقة الثانية من منتهى الطرب. كنت أزعت أول حلقة من حلقات برنامج اسمه شاعر عباد الله من فترة كبيرة وعمنا الكبير الملحن الأستاذ إبراهيم رجب أمد الله في عمره بالصحة والعافية كان طلب يسمع بقية الحلقات اليوم أيضا وفي هذه الحلقة ووفاء لطلب كان من الراحل المهندس محمد علي المشهور باسم القناديلي اللي بتمر علينا هذه الأيام ذكراه 40 بندعو له وادعوا له معايا لو سمحتم يعني اللهم ارحمه واغفر له كان له طلب من يوم 24/9/2012 انه نستكمل باقي الحلقات مع الأسف الوقت بيكون محدود معايا هنا في البرنامج مش هنسمع الحلقة التانية احنا اخترت لان هو طبعا عاشق لمحمد أنديل فاخترت من ضمن الحلقات حلقة كان طلب يسمعها عمنا الكبير الأستاذ إبراهيم رجب وهي خاصة بمحمد أنديل تعالوا نسمع إحدى حلقات برنامج شاعر عباد الله إذاعة الشعب من القاهرة شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الليل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية الله

ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط وبسيط ومعايا الشمس المرايا والأرض صرايا وغني وغني وغني وأقول علي فتنها علي فتنها والشمس بتضحك لودانها علي فتنها والشمس بتضحك لودانها واللي تملك برا غطانها معرفش الله يحمل الجاية ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شعر فؤاد حداد مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية ألحان إبراهيم رجب توزيع سامي الترك يقوم بدور الراوي صلاح جاهين الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شاعر عباد الله إخراج حسن صابر وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية الله الله الله واحدة من حلقات شاعر عباد الله الشاعر لفؤاد حداد واللحن لإبراهيم رجب توزيع لسامي الترك والأداء الشعري أو الإلقاء أو الرواية لصلاح جاهين تخيلوا حضراتكم صلاح جاهين بيلقي شعر غيره على أي حال الحلقة كانت من إخراج حسن صابر وأخرجها لإذاعة الشعب والغناء لمحمد أنديل وتسجيل الحلقة كان يوم 28 فبراير عام 1970 وأيضا يوم 6 مارس من ذات العام لا نملك سوى الترحم والدعاء للراحل المهندس محمد علي القناديلي بأن يسكنه الله فسيح جناته وأيضا الصحة وطول العمر لعمنا الغالي الأستاذ إبراهيم رجب الملحن الكبير اللي طالما أمتعنا بروائع خالدة كالعادة فريق رضي وآخر غاضب في حلقة الطلبات لكن والله هو مش تقصير برجاء التماس العذر وكله حيتزاع إن شاء الله برحب قبل ما أنهي الحلقة بالأستاذ محمود محمد من سوهاج والأستاذ محمد الشرشابي دكتور حسن إن شاء الله حيرفع لحضرتك طلبك على صفحة عقب الحلقة على صفحة منتهى الطرب اللاعب جواد كاظم الأستاذ مصطفى بيقول أنه كابتن جواد من أشهر وأمهر لاعبي منتخب العراق لكرة القدم في عصره الذهبي وله تاريخ رياضي كبير كابتن جواد حضرتك على عيننا وراسنا يعني اسم البرنامج لو تفضلت يا أستاذ حماد مزيد، يعني عنوانه بس عشان يسهل لي مسألة البحث. شكرا لكل من انضم إلينا وشارك بالتعليق واستمع لهذه الحلقة من منتهى الطرب. شكرا أيمن حمودة وحسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.